جابي عين الوصول وسرت بي كمؤنسا. الله الله يا مولانا، الله الله يا ربنا، الله الله يا مولانا، الله الله يا ربنا. ولست من قلبي تزول بين الصباح والمساء، النظرة فيك يا جميل نعيش بها عيشا رغا. قلبي العليل فيك اجتمع كل المراد. الله الله يا مولانا، الله الله يا ربنا، الله الله يا مولانا، الله الله يا ربنا. أوقدت في قلبي هواك وقلت لي إياك تبوح، أم كيف لي أعشق سواك وأنت لي جسم وروح. لا يخفى نور سناك وقد بدا للناس يلوح.